السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتنا الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. طبعا أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وصباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير عليكم جميعا في أقطار الأرض. ابن الجيزة منور يا دكتور، ده نورك. على فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا دلوقتي أنا طالع على اليوتيوب كويس، بس في حاجة غريبة عندي بقى، إن أنا مش عارف طالع منين. إسلام حجاب، إزيك يا إسلام؟ أنا بحبك يا إسلام والله، فاهم يعني؟ لأن الهوم بيج عندي عطلانة، مش عارف عندكم المشكلة دي ولا محدش عنده المشكلة دي، يعني الهوم بيج عندي مش جاية. بس طالما انتوا شايفيني يبقى الهوم بيج بتاعتكم شغالة، أنا شغال عندي لايف بس. عمرو زينهم، ازيك يا عمرو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ أخبارك؟ سايباهم في حالهم؟ ايه ده؟ ايه في أكونت اسمه سايباهم في حالهم؟ ده أكونت حضرتك سايباهم في حالهم؟ انا كيدهم في ارزاقهم. حضرتك انت يعني احب اعرفك على نفسي، يعني لو انت يعني سايباهم في حالهم انا كيدهم في مشاعرهم. We need to search. الهوم بيج فيها مشكلة، يعني انا كلامي صح، يعني كلامي متكرر عند حد ولا انا الوحيد ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. صباح الخير، ازيك يا تامر طباخ؟ عامل ايه؟ طيب الحمد لله كويس. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، والأيام دي أيام مفترجة، وأتمنى من الجميع يكون بخير وفي أحسن حال. أنا اتأخرت عليك وأنا آسف، أنا آسف، بس والله يعني جيت أصلح موضوع اليوتيوب ما فهمتش قوي، فأخدتها من قصير. أنا قلت هطلع اللايف زي ما تيجي. أماني رشاد بتقول لك حضرتك برج إيه؟ ما تقولش الجدي، خلاص مش هقول. مش هقول الجدي. نفسي استفسر عن حاجة، عن التدخين يا دكتور. ماله التدخين؟ ماله التدخين؟ انتوا زعلانين قوي من... خلاص يا جماعة، يا جماعة دي هابت، حرية شخصية، لكن انا اللي قلته التدخين مش مضر زي ما هو حكالك بس وخلاص يعني. وبعدين اما قلت ما ينفعش راجل ما يدخنش، مش قصدي ما يدخنش، انا قصدي يشم الدخان ويكح، يعني انت فاهم؟ يعني الراجل ما يكحش من الدخان طبعا، والست برضه، لان ست خبيزه يعني، ست اصلا المفروض تخبز وتقعد قدام فرن، فاهم؟ والفرن ده بقى يا فيه يعني حطب مولع يا قش، يعني انت فاهم؟ فالدخان ده بيطلع على وشها، يعني حضرتك فاهم قصدي؟ فازاي بقى الدخان ده يطلع على وشها ما تكحش وانت تكح من سيجاره؟ يعني مش عارف يعني لو انت مقتنع اقنعني. وبعدين الاصل مفيش كهرباء، يعني الاصل مفيش كهرباء. الاصل الانسان بيتدفع على ركيه نار او بيولع لمبه جاز، وفي الحالتين الدخنه دي على صدره، يعني انت فاهم؟ يعني يكح ليه طيب؟ يعني يكح ليه بقى؟ فاهم؟ يقول لك انا عندي حساسيه من التراب، انت ما تبقى كده عبيط بقى يعني، او حشره الفراش، يعني انت كده بقى نزلت بالمستوى من عند دخان لحبوب لقاح للتراب، انت ايه ده؟ انت ما تخرجش بره البيت بقى، يبقى انت تقعد في التكييف وتشغل الدفايات الكهرباء. ازيك يا هدى يا غطاس؟ عامله ايه؟ دعاء دعاء دكتور. نتسحر ايه في رمضان؟ نتسحر توست حسب البلد اللي انت فيها، توست بالحبه الكامله نخاله،

فانتوا اللي دماغكوا اتاكلت. والسبب قاعده بيني وبين محمد صلاح كده بس. خلاص؟ باب رزق ارزاق بيقول انا رايح اصلي الفجر في المسجد النبوي وهدعي لك، ادعي لي ارجوك. ارجوك. ادعي لي، ربنا يتقبل منا ومنك. محمد صلاح هتلاقي ناس تعرفه كتير. يعني هو مشهور في الكويت يعني، مرابي شغال بيه، مرابي بيسلف الناس بالفايس. ماشي يعني مشهور يعني، تنزل انت في حوالي، مشهور في حوالي قوي، مشهور في حوالي والسلميه، مسلف كل الدكاتره هناك بالفايس. انا على نظامه عندي بلغم دايما مع العسل والسكر. الف سلامه الف سلامه. البلغم خير خير، البلغم خير خير خير خير خير خير خير خير. المهم احنا هنتسحر توست، حته جبنه، شويه بطاطس محمره، بطاطس مهروسه، هنشرب عصير لتر جهينه او العصير اللي في بلدكم بقى، اي نكتار يعني لو بشيرين يعني، وبعدين تحط عليه سكر كتير وعسل وتشرب بقى. حلو. وبعدين تاكل توستايه عليها شويه نوتيلا او اي يعني شوكولاته سبريد في البلد اللي انت فيها. عندكم شويه زبيب، حط شويه زبيب لو انت بتحب يعني تتوصى بنفسك قوي. طيب عليها عسل سكالانس، يبقى توستايه نوتيلا عسل زبيب، وتقفل عليها الناحيه الثانيه وتاكل. حلو. حلو الكلام، حلو الكلام. خلصنا قمنا. عايز تشرب عصير قصب اشرب، عايز تشرب فنجان قهوة وسجارة اشرب، وكده سحرت. تفطر تصوم بقى، ما تتعبش انت كده. تيجي ساعة الفطار، ها هنكسر الفطار اهو، نفطر على شوية مية صغيرة، سيبس فوتر، شوية مية صغيرين. لا، تلات تمرات مسكرين زي حضرتك كده، وتصلي. ها جعان كل، مش جعان استنى مجوع، استنى مجوع. صلي بقى العشاء وصلي التراويح، تمام؟ ماشي. وامشي في الحته دي بشكل سلس. جيت الساعه واحدة جعت بقى خلاص، انت مش قادر بقى، هتجوع انت فاهم، انت عايز بقى يعني تاكل لقمه، شويه رز، شويه بطاطس محمره، رز ابيض بزيت الذره والملح، شويه بطاطس محمره. ها معاك فلوس، هات حته سمكه مكرل، ما معاكش خلاص رز وبطاطس محمره. طيب عندكم حمام في البلد اللي انت فيها، ولا يمام ولا امري ولا حاجات بتطير؟ احشي لك واحده، يبقى حمام محشي رز ابيض ما فيهوش بهارات، عشان لفيت مصر على البهارات ما لقيتش، ما لقيتش. انا اللي بعمله بقى في البيت رز ابيض ساده ساده ما فيهوش بهارات، بالزيت ملح. خلاص. عايز تاكل مربى، تاكل مربى التين مثلا، مربى عنب، مربى توت، لكن ما تاكلش لا مشمش ولا فراوله ولا خوخ. سبع اساس خوخه، خوخه سبع. طيب السمك المباح من البحر، القاروص، الهامور، الوقار، المياس، المرجان. انا عارف ان في ناس بتسمع الكلام ده فاكرني بتكلم على علي بابا. لا، التاني دهب، ياقوت، مرجان، ده حاجة تانية. هنا مياس، مرجان، شعور. في واحدة جات لي النهاردة من الشرقية بتقول لي أنا جبت أرنبة وأكلها أكل صحي، ينفع أكلها؟ يعني أنت جاية من يا آية، اديها فلوسها يا بابا، اديها فلوسها وروحيها. اديها فلوس، ازيك يا دينا يا محمد، اديها فلوسها وروحيها يا بابا. دي جايه تقول لي انا عندي ارنبه، عندي ارنبه. انا عندي جبت ارنبه وهاكلها 40 يوم وهذبحها. يا ترى الارنبه عارفه الموضوع ده؟ سكر نوع اول طفل، زي لايف اخر ليله في شعبان، ليله الاب على فاطمه، مذكرات مراهقة، عارف انت؟

يعني اكلها كريمي، اكلها لو في الشوكولاته الكادبري منزلين دلوقتي المكسرات كريمي، فانت كلها كريمي. عايز تاكل مكسرات كلها كريمي، كلها بقى في الشوكولاته دي كريمي. خلاص؟ مش هتتعبك ان شاء الله، لكن تاكل بقى حب كده لوز، طب ده يتهضم ازاي؟ تاكل فول سوداني؟ فول سوداني؟ يعني مش فول بس، فول و ليه بقى يا بابا؟ لا يا بابا ما تاكلش، ما تاكلش الحاجات دي، أي حاجة تطلع غازات في بطنك ما تاكلهاش. الفواكه بالنسبة لي مش موجودة. الفواكه مجدي بولس، مجدي بولس في قهوة هنا هنا جنب المقلة، أنت فاهم؟ بقعد عليها استشارات أونلاين، مش أونلاين استشارات أون قهوة، مش مفيش أونلاين استشارات أونلاين، ما ينفعش، لازم أشوف حضرتك وأشوفك وأنت بتشيش كمان. يعني حضرتك هل أنت وأنت بتشيش شخص عادي ولا يعني بالكح؟ لو بالكح مش هكمل. لا حضرتك أنا ما بصرفش أكل فلوس على الأكل صراحة، أنا فلوسي رايحة على السجاير، أكل ما بصرفش أكل، أصل التوست بص والتوست بس، يعني شوية بطاطس محمرة ده ولا حاجة يعني، شوية رز ولا حاجة برضه، أنت فاهم قصدي؟ الرنجة أرخص سمك لحمة يعني، لكن ما تجيش تاكل فول سوداني ولب وتقول لي أصل بتسلى، أنت اتسليت اتنفخت. عارف مرة واحد جه اتسلى اتنفخ؟ يعني جه اتسلى اتنفخ، أنت جيت اتسلى اتنفخت. ويرجع يقول لك أصلها غنية بالزيوت والاوميجا 3 بشاء، قبل ما يبقى هي فيها زيوت انا بطني مسدوده منها، انا بطني اتنفخت، انا جسمي فيه ستريس، انت بتعمل معايا كده ليه؟ طب اقول لك على حاجه، انا سالتكم زمان سؤال، هو مين يعلي السكر اكتر، السكر اللي لو كلته ولو كلت شطه؟ لا شطه تعلي السكر اكتر، يبقى الجلايسيميك اندكس ده هاكس، جلايسيميك اندكس ده هاكس. هو قال لك في حاجه اسمها جلايسيميك اندكس، احنا هنرتب الاكل حسب تاثيره على مستوى السكر اللي هيتقاس، فحط رقم واحد الدقيق، ده انا موافق عليه، بس مش عشان خاطر هو في سكريات، لا لا لا لا، هو الدقيق عمل اضطراب هرموني وهيج النخاميه يا باشا، ده عمل انسداد كامل في امعائك، الدقيق عمل انسداد. هلمكم على القهوه كلكم يا جماعه في يوم في رمضان، هنعمله على القهوه، هنلم فيه الشباب كله، هنعمل قهوه في التجمع وهنعمل ليله رمضانيه هناك، خلاص اوعدكم، بس ده في النص الاولاني من رمضان، هنتلم اقول لكم في مكان صحراوي كده في التجمع هقول لكم عليه، هنتقابل بعد بذور اليقطين كمان يا دكتور بالبروستاتا. بص شفت شفت بقى الكفر ده، كفر ده كفر، هتعالج البروستاتا بايه؟ ببذور اليقطين. بذور اليقطين طب ايه؟ هل بذور اليقطين تم النص عليها في اي منشور؟ لا الا بقى بذور اوعى، هو انت فاهم حاجه؟ ده شجرة اليقطين دي انت مش فاهم فوائدها، ده احنا هنجيب بقى مش الشجرة، ده بذور اليقطين نفسها وهديها لك. انت لازم تكتحل بالاسمد، انت عارف الاسمد ايه؟ هو معرفوش بس هتكتحل بيه. طب الحبة السوداء هديها لك، انا معرفهاش بس هديها باشا. خش خش، في ايه؟ في ايه؟ اتقوا ربنا في اللي جابونا بقى، ده احنا كلمتين ورد غطاهم، توستايه وشويه عسل، توستايه وشويه شوكولاته، وقوم حصان، انت لازم تاكل بقى. انت فين ال ايوه المسيح يجي طبعا، ايه ما احنا من رايحين جايين بعد الفطار. يا استاذ مرثا عبده عادي طبعا يا باشا. وبعدين انا اصلا يعني ما بحبش كلمه مسيحيين دي ومسلم، ما بحبهاش يعني. سيف ابراهيم بيديها كابتن بلاك، والله انا قعدت اشرب كابتن بلاك دي سنتين بس بفتح السمكه ما لقيتش الخاتم. في حته الموضوع هيبقى دعوه عامه، فادي عبد العال دعوه عامه. خلاص عيد ميلاده بدون ترخيص، ايه يا ابني ده هناك ده واحد عبيط، احنا هنعمل يا باشا فطار جماعي ديش بارتي، كل واحد يجيب معاه توستايتين ومعلقه شوكولاته، واقف كده